مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء الأسبوعي بفضل الله عز وجل، ومع هذه المنظومة الطيبة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، مع هذه المنظومة للإمام الفقيه الأصولي سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند موجبات الغسل، فذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بهذه الموجبات، وبقيت لنا بعض الأحكام، وخاصة أنني تلقيت مكالمات عبر بناتنا وأخواتنا اللاتي يتابعن هذه الدروس عبر الشبكة العنكبوتية، فطلبنا مني أن أزيد في أمري أو ما يتعلق في أمري الدماء، دماء النساء وما يتعلق بها من أحكام، زيادة تفصيل وبيان، لأن هذا الأمر يعني الأمر المتعلق بدماء الحيض والنفاس إما تعم به البلوى، إما تعم به البلوى. أقول هذا وأؤكد وأكرر، والشيء إذا تكرر تقرر. أولا، كرد على بعض الغافلين الذين كلما رأوا أن هناك درسا فقهيا يتعلق بالطهارة أو بأحكام المياه أو بأحكام الدماء، إلا قالوا أنتم لا تحسنون إلا القول والكلام والحديث عن الحيض والنفاس ولا تخرجون منه. وأنا أقول نعم صدقتم، لا نخرج من هذا. لماذا لا نخرج؟ لأننا نجد أن هناك جهلا فيما يتعلق بهذه الدماء، هناك جهل عند السواد الأعظم من النساء والفتيات فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. إذن فلا بد أن نطيل النفس في هذا، وأن نعيد ونكرر ونقرر، حتى تتعلم الأمة هذه الأحكام، ثم ننطلق إلى أمور أخرى. إذن فنستمع الآن إن شاء الله عز وجل إلى المنظومة، ثم نعلق بما سيفتح الله سبحانه وتعالى. نعم. موجبه حيض النفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج نسجال، والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. نعم، مر معنا كما قلنا في الأسبوع الماضي تعريف الحيض وتعريف النساء النفاس، وبقي لنا أن نعرف الأسباب أو العلامات التي تخرج منها المرأة من هذين الأمرين، يعني من دم الحيض ومن دم النفاس. متى تخرج؟ متى تطهر المرأة؟ ما هي علامات الطهر في الحيض وما هي علامات الطهر في النفاس؟ فالمرأة تطهر من حيضتها أي من دم الحيض بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء، وإما بالجفوف أو الجفاف. والقصة البيضاء هي عبارة عن سائل أبيض ينزل من المرأة، يخرج من المرأة بعد الحيض أو بعد، يعني بعد نهاية الحيض، عند نهاية الحيض دم الحيض ينزل هذا الماء السائل الأبيض، ويسمى عند الفقهاء بالقصة البيضاء، القصة البيضاء. فإذا خرج هذا الماء الأبيض بعد دم الحيض فهذا علامة على طهرها، على أن دم الحيض قد انقطع. أما إذا كانت المرأة لا يخرج منها هذا الدم، هذا الماء وهذا السائل الأبيض، من عادتها أن لا ينزل عليها هذا الماء، فإنها تلجأ إلى علامة أخرى وهي الجفوف أو الجفاف، بأن تضع قطعة قطن في موضع الدم ثم تخرجها، فإذا خرجت هذه القطن أو هذه القطعة من القطن يابسة جافة، فمعنى ذلك أن دم الحيض قد انقطع، فتغتسل وتصلي، فتغتسل وتصلي. وفي بعض الأحيان قد تضع المرأة الحائض هذه القطعة من القطن في موضع خروج الدم، فلا تجد لا دما ولا ماء أبيض، ولا تخرج القص، ولا تخرج هذه القطنة جافة يابسة، إنما تجد شيئا آخر، تجد صفرة وكدرة، تجد صفرة وكدرة، أي شيئا أصفر، سائلا أصفر وسائلا متكدر، لكن هيئته ليست كهيئة دم الحيض، لا في سمكه ولا في لونه، وإنما شيء متكدر اللون، متغير اللون. وهذه الصفرة والكدرة لها حكمان اثنان، لها حكمان. الحكم الأول أن المرأة إذا رأت هذه الصفرة وهذه الكدرة عند نهاية الحيض، فهذه الصفرة والكدرة تثبت حكم الحيض، أن دم الحيض لا زال باقيا، لا زالت حائضا، تضع هذه القطنة أو هذه القطعة من القطن فإذا خرجت هذه الصفرة وهذه الكدرة في اليوم الأخير مثلا من الحيض أو غدا تعتبر لا زالت في حكم الحائض. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في موطأ الإمام مالك رواه مالك ورواه الإمام البخاري معلقا على شرطه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تتلقى أو كانت المرأة الحائض في زمنها وفي حياتها ترسل بالدرجة فيها الكرسف وفي الكرسف صفرة وكدرة. كانت المرأة الحائض وأن ينبغي للمرأة المسلمة أن تتنبه وأن تسعى إلى أن تتعلم الحكم الشرعي وأن تقتدي بهؤلاء الفضليات الصحابيات. الصحابية الجليلة كانت إذا انقطع عنها الدم تريد أن تستوثق أن تتأكد هل انقطع عنها دم الحيض فتغتسل وتصلي أم أنها لا زالت في حكم الحائض، فتأخذ هذه الصفرة تضع قطعة من القطن في موضع خروج الدم فترى عليها الصفرة والكدرة شيئا أصفر ومتكدر اللون تغير اللون، فتضع ذلك الكرسف والكرسف هو القطن، تضع ذلك الكرسف والذي توجد فيه أثر هذه السوائل الصفراء المتكدرة في درجة ضبطت بالدرجة وبالدرجة، تقول درجة وتقول درجة، والدرجة هي ذلك الإناء الصغير أو المحفظة الصغيرة التي تضع فيه المرأة، يعني درج صغير، الدرجة هو درج صغير، إناء صغير، محفظة صغيرة تضع فيه المرأة طيبها أو ما يتعلق بما هو من خصائص النساء، فتضع هذا الكرسف هذا القطن في هذا الدرج الصغير فتغلقه ثم تبعث به أو تذهب به إلى عائشة أم المؤمنين إلى الفقيهة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت عائشة إذا رأت هذه الصفرة والكدرة بعد انقضاء دم الحيض تقول للنسوة كما في هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك لا تعجلن، أي لا تتعجلن الطهرة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن الطهر يعني عند الحيض حتى ترين القصة البيضاء، فإذا خرجت هذه القطنة أو هذا الكرسف خرج وعليه أثر يعني الصفرة والكدرة فهذا تثبيت لماذا؟ للحيض. هذا الحكم الأول، فإذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد انقضاء الدم فيبقى لها حكم الحيض. لكن الحكم الثاني، قد ترى المرأة هذه الصفرة وهذه الكدرة في زمن الطهر في وقت طهرها، بمعنى طهرت من الحيض واغتسلت وصلت أسبوع أسبوعين عشرة أيام ثم فجأة وجدت شيئا في ثوبها أو في هذه القطعة من القطن أو في الكرسف أو شيء من ذلك، وجدت هذه الصفرة وهذه الكدرة، فحكم هذه الصفرة وهذه الكدرة في هذا الزمن زمن الطهر ووقت الطهر يختلف عن الحكم الأول. فالصفرة والكدرة أو هذا السائل المتغير الذي نزل في وقت الطهر لا يعد شيئا، لا تقل الآن نزل علي دم الحيض أو بدأ ينزل علي دم، لا، لا يعد شيئا. لماذا؟ لحديث أم عطية الأنصارية، والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد السفرة والكدرة في الطهر شيئا، كنا لا نعد السفرة والكدرة في الطهر شيئا، بمعنى أن السفرة والكدرة عند نهاية الحيض له حكم، إذا خرج هذا السائل فمعنى ذلك أن المرأة لا زالت على حيضتها، وإذا نزل هذه السفرة وهذه الكدرة نزلت في أيام طهرها فمعنى ذلك أنها لا تعتد بشيء، أنها تبقى على البراءة الأصلية، على طهارتها، على طهرها، تبقى على طهرها. ثم بقي لنا شيء يعني متعلق بحكم الحيض، وهو دم الاستحاضة، وهو أيضا مما تعم به البلوى بين النساء، دم الاستحاضة، فتنتهي مدة الحيض ويستمر هذا الدم ينزل، بل ويثج ثجا في كثير من الأحيان، ينزل بكثرة، وكثير من النساء ينقطعن عن الصلاة وعن الصيام بسبب هذه الدماء، ظنا منهن أن لها حكم الحيض، والأمر ليس كذلك. فكيف تميز المرأة بين حيضتها، بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، والذي يعبر عنه بعض الفقهاء بدم علة وفساد؟ هناك علامات مر معنا بعض منها، وهو أن لدم الحيض علامات، من ذلك كما قلنا من هذه العلامات لا يتجمد، أنه لا يتجمد بخلاف الدماء الطبيعية، لا يتجمد. ثم ماذا؟ لونه متغير، لونه غير لون الدماء الطبيعية، فإن لونه أحمر قاني، يعني يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. ثم رائحته، رائحة الدم الطبيعي يعني طبيعية، لكن رائحة دم الحيض يعني تميل إلى العفونة وإلى النتن. هذه من العلامات. ثم يضاف إلى ذلك أو تضاف إلى ذلك علامة أخرى، المدة، وهي أن كل امرأة لها عادتها ولها مدة حيضتها المعلومة المعهودة. فإذا كانت المرأة مثلا تعرف عدتها في نزول دم الحيض عليها، أن هذه العادة تستغرق أسبوعا مثلا، 7 أيام أو 8 أيام أو 6 أيام، ثم بعد ذلك بدأ الدم ينزل مغزارا ومدرارا ومكثارا واستمر أكثر من هذا، يعني من هذا العدد من الأيام، 10 أيام، 12 يوم، 14 15، وهو غادي، فهل يعتبر هذا الدم دم حيض؟ لا. فتستعمل القرائن، العلامات التي ذكرناها، وتضيف إليها المدة، تقول كيف هذا هو، كيف يكون هذا دم حيض وأنا عندي 20 عام ولا 15 سنة ولا 10 سنوات، والعادة الشهرية أو دم الحيض يبقى يعني علي، ينزل علي مدة 7 أيام أو 10 أيام، فكيف الآن 20 يوم؟ فتعلم من ذلك أنها خرجت من الحيض وأنها دخلت في الاستحارة. فإذا استوثقت من هذا وعلمت وتيقنت من ذلك، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال، أن تبادر إلى الغسل، فتغتسل وتتوضأ فتصلي وتصوم وتطوف وتقرأ في المصحف، فيعني تفعل كل ما كان ممنوع، ما كان ممنوعا عليها تفعله، لأن هذه الدماء دماء طبيعية. لماذا؟ لأن علمنا في الأسبوع الماضي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا دم الاستحاضة، وهو أنه عرق في جدار الرحم ينفجر. بل هناك يعني حديث آخر وإن كان فيه بعض اللين من حيث الصناعة الحديثية ومن حيث سنده، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن دم الاستحاضة: إنما هو ركضة من الشيطان يركضها في رحم المرأة، ركضة يركضها الشيطان في رحم المرأة. وبناء على هذا فإن بعض الفقهاء يعني يستحبون لمن وقعت له هذا، يعني هذه المسألة يعني نزل عليها دم الاستحاضة، أن ترقي نفسها أو يرقيها غيرها، زوجها أو أخوها أو هكذا، باعتبار أن هذه ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فسالت منها هذه الدماء. إذن فإذا كانت هذه الدماء دماء استحاضة، فعلى المرأة أن تبادر إلى الغسل، تغتسل وتوضأ ثم تصلي وتصوم وتطوف، ثم ماذا؟ ويجامعها زوجها. نعم، ويجامعها زوجها وتتوضأ لكل صلاة. الفقهاء يعني قالوا أنها يعني اشترطوا لها أن تتوضأ لكل صلاة، عند كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي. وبعضهم شدد في هذا الأمر فقال: بل تجمع بين صلاتين فتغتسل لهما، أي تجمع بين الظهر والعصر فتغتسل وتتوضأ وتصلي هاتين الفريضتين، ثم بين المغرب والعشاء هكذا. لكن هذا لا يعني مما يظهر أنه من التشديد، والذي ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة. والدين يسر، والدين يسر، فالجمهور على أن الحائض إذا طهرت من حيضتها فإنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وحكمها في ذلك حكم السلس، حكم الذي به مرض السلس، فإنه يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي. فالمرأة يعني إذا اغتسلت من الاستحاضة تضع خرقة على فرجها، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتلجم والاستثار بالثاء، التلجم يعني من الإلجام، والاستثار أي تلجم فرجها بثوب أو غير ذلك بحائل ثم تصلي، ولا يضرها بعد ذلك إن نزل يعني إن نزل الدم ثجا أي كثيرا وصب صبا، فتحتاط حتى لا يصيب هذا الدم شيئا من بدنها وثوبها، ثم تصلي ولا شيء عليها بعد ذلك. وقلنا ويجوز لزوجها أن يغشاها وأن يجامعها، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور على أنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته إذا كانت مستحاضة. بل قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا نعرف شرعا في ذلك يقتضي المنع، أي لا يعرف في ذلك شرع، والمقصود بالشرع كتاب أو سنة، لا يعرف شرع في منع الزوج من مباشرة زوجته المستحاضة، والقائلون بجواز الجماع عمدتهم في ذلك هو حديث عكرمة أن أم حبيبة وأم حبيبة هي حمنة بنت جحش هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض كان يأديها يعني ينزل عليها دم الاستحاضة كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها وكان زوجها يغشاها وهذا الحديث رواه الحاكم ورواه الترمذي بسند صحيح وقلت لكم هذا قول الجمهور هذا ما عليه الجمهور ثم بعد ذلك ننتقل إلى النفاس موجبه حيض نفاس مر معنا أيضا تعريف النفاس لكن بحثنا اليوم في معرفة انقطاع النفاس وقبل ذلك الحيض وقلنا بأن النفاس لا أقل لمدته لا أقل لمدته لا يمكن أن نقول إن مدة النفاس 3 أيام أو يومين أو 4 أيام أو 10 أيام لا نستطيع لماذا؟ لأن العبرة في النفاس العبرة في النفاس ترجع إلى الدم فإذا كان هناك الدم فهي نفساء وإذا انقطع الدم خرجت من حكم النفساء ولو انقطع الدم من يومين بعد يومين بعد يوم بعد 10 أيام 15 يوما فهي إذا انقطع الدم فهي خارجة من حكم النفساء إذا أجريت لها عملية قيصرية ثم أخرج الأطباء الجنين وما معه يعني من الدماء المترسبة هناك والمتراكمة هناك فلم ينزل شيء من فرجها فإنها تنظر إن لم ينزل شيء من الدماء طهرت وخرجت من النفاس هذا عن يعني عن قصر عن قصر مدته أما عن طول مدته فمدته 40 يوما مدة النفاس وهذا الذي عليه الجمهور أن مدة النفاس 40 يوما ولذلك يعني جاء يعني ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتربص 40 يوما تتربص يعني تنتظر 40 يوما إلا أن ترى الطهرة يعني تنتظر 40 يوما في نفاسها فإن رأت الطهرة قبل ذلك اغتسلت وصلت أما إذا استمر الدم في نزوله وخروجه فإنها تنتظر كم؟ 40 يوما تنتظر 40 يوما وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي بل وعلق الإمام الترمذي بعد هذا الحديث بقوله قال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نقول أهل العلم والعلماء فأول ما يتبادر إلى أذهاننا وأول من يدخل في هذا الوصف وفي هذا التعريف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم أن المرأة النفساء تتربص 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن استمر الدم بعد 40 فإنها تغتسل وتصلي. إذا استمر نزول الدم بعد 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي. ومثل هذا القول قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو حافظ الدنيا في زمانه، حافظ المغرب والأندلس، الإمام المالكي الجهبذ، أحد جبال وأساطين المذهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في كتابه الاستذكار: كان مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان مالك يقول: أقصى النفاس 60 يوما، يعني أكثر مدة النفاس 60 يوما، ثم رجع على ذلك، عن ذلك، رجع عن هذا القول. فكان يقول بعد ذلك، بعد هذا القول، كان يقول إذا سئل عن النفاس، عن مدة النفاس القصوى، كان يقول: يسأل في ذلك النساء، يسأل في ذلك النساء. لماذا؟ لأن مسألة القول ب60 يوما على أنه أقصى مدة يعني النفاس، هذا حكم للنادر، لأننا لو استقرأنا أمر النساء وسألنا النساء يعني في أمر النفاس كم يبقى عليها الدم، لوجدنا أن واحد يعني نسبة كبيرة جدا جدا تقول لا تتعدى 40 يوما. إذن فالمرأة التي لا تتعدى، التي تتعدى 40 يوما، النسوة اللاتي يتعدين 40 يوما، هن قلائل، هن من النادر، والنادر لا حكم له. فلذلك رجع الإمام مالك عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء. لكن بعض الفقهاء من المالكية، من فقهاء المذهب، بعض فقهاء المذهب تمسكوا بالقول القديم للإمام مالك وتركوا قوله الجديد، فهم يقولون ب60 يوما. لكن كما ذكرنا الجمهور وما تؤيده الأدلة الشرعية، وقد مضى معنا الحديث، حديث أم سلمة، أن أقصى مدة النفاس 40 يوما. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا قال الناظم؟ موجبه، موجبه حيض النفاس إنزال، موجبه حيض النفاس إنزال. المقصود بالإنزال يعني إنزال المني، والمني نزوله، مني المعرف ولا يحتاج إلى تعريف، إلا أن العلماء يقولون يعني هو ماء يعني خاثر ينزل متدفقا دافقا له رائحة كطلع النخل أو كالعجين إلى غير ذلك من التعريفات، وهو معروف، ينزل، قد ينزل بلذة أو بغير لذة. فنزول هذا المني يستوجب الغسل، يستوجب الغسل منه. يقول الله عز وجل: أين كنتم جنوبا فاتطهروا، أي فاغتسلوا من الجنابة، اغتسلوا من الجنابة. فيجب من نزول المني الغسل. موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. مغيب كمرة، والكمرة هي الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. فمغيب الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت، كان حيا أو ميتا، كان بإنعاض أي بلذة أو بغير لذة، فإن هذا التغييب للحشفة في هذا الفرج يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الغسل، يستوجب الغسل. موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كامرة بفرج إسجال. حتى ولم ينزل، الإنزال هنا ليس شرطا للغسل. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مالك في موطئه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وفي لفظ أيضا صحيح: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وفي لفظ أيضا: إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها وجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل. فإذا التقى الختانان، ختان المرأة وختان الرجل، وجب الغسل، سواء التذ أو لم يلتذ، أنزل أو لم ينزل، دخلت الحشفة رأس الذكر أم لم يدخل. فكل ذلك بمجرد التقاء يعني الجلدتين يوجب الغسل. موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. نعم. والأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خران قرآنا حلا. والأولان منع الوطأ إلى غسل. والأولان يقصد بالأولين منع ماذا؟ الحيض والنفاس، أي الحيض والنفاس يمنعان من الوطأ، فلا يجوز وطأ الحائض أي جماعها، لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته الحائض، ولا أن يجامع زوجته النفساء. فالأولان منع الوطأ إلى غسل، هذا المنع يبقى مستمرا إلى أن تغتسل الحائض وأن تغتسل النفساء، لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا بد من مسألتين اثنتين حتى يتأتى للزوج أن يجامع زوجته الحائض أو النفساء. لا بد أن تطهر المرأة، ولا بد أن تتطهر بنص الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. المقصود بالطهر هنا انقطاع الدم، دم الحيض ودم النفاس. ولا تقربوهن، لأنه يطلق على يعني على الحيض النفساء، وبعض العلماء يطلقون على يعني النفساء على الحائض وعلى النفساء، فحكمهما في هذا في الجماع سواء. فلا تجامع ولا تباشر المرأة الحائض ولا النفساء إلا بعد انقطاع الدم أولا، وهذا معنى قوله تعالى: حتى يطهر، أي حتى ينقطع الدم. ثم فإذا تطهرنا، أي إذا اغتسلنا بعد انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم ثم اغتسلت المرأة جاز لزوجها أن يباشرها وأن يجامعها. أما إذا تحقق الطهر الأول وهو انقطاع الدم، هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته؟ لا يجوز له، ولا يجوز لزوجته أن تمكنه من ذلك، لا يجوز لهما حتى تطهر، أي حتى تغتسل من الحيض، وحتى تغتسل النفاس من النفاس من النفاس. إذن فالأولان منعا الوطأ إلى غسل، أي حالا دون الوطأ. فالوطأ يعني من وطئ يطأ وطئا إذا علا، فالزوج وطئ زوجته إذا علاها يعني. لكن يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض أو النفساء في حال الحيض والنفاس، يجوز أن يستمتع بها بما دون الجماع، فيبتعد فقط عن الجماع ويستمتع بها بكل ما أحل الله عز وجل من يعني من أنواع الاستمتاع. فالأولان منعا الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. والآخران ما هما الآخران؟ الإنزال ومغيب الكمرة، أي والآخران منعا أو يمنعان من قراءة القرآن، من قراءة القرآن. وهذا البيت من الناظم رحمه الله تعالى يشعرنا ونفهم من خلاله أن الحيض والنفاس لا يمنع من قراءة القرآن، وهو كذلك، لكن يعني الجنب إما يعني بنزول المني أو بمغيب الحشفة أو الكمرة، هذا لا ينبغي أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. لماذا؟ قال أهل العلم، قالوا لأن الجنب هذا مسؤول عن هذه الجنابة، هو الذي استدعى هذه الجنابة، هو الذي سعى إليها بتلذذ، بإنزال، بمباشرة زوجته، فكان بإمكانه أن يبتعد. فبما أنه هو الساعي، هو الذي سعى إلى هذه الجنابة، فيلزمه قبل أن يقرأ القرآن أن يلزمه الاغتسال، بخلاف الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء يختلف أمرهما عن أمر الجنوب لأمرين. أولا، لأن أمر الحائض على وجه الخصوص ليس بيدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا من الحديث، قال لعائشة رضي الله عنها ماذا قال لها؟ إنها ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك، هو أمر كتبه الله وقدره الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، فالمرأة ليس لها دخل أن تحيض أو لا تحيض، وكذلك النفساء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أمر الحائض والنفساء يطول، فالمرأة تحيض كل شهر، وفي كل شهر تنقطع عن الصلاة وعن قراءة القرآن أسبوع أو أكثر أو أقل، ومع يعني كثرة الوقت قد يضيع محفوظها من القرآن الكريم. وكذلك النفساء، إذا منعناها من قراءة القرآن مدة 40 يوما فتخرج من النفاس ثم تدخل في الحيض، وهكذا دوليك قد ينفلت منها ما حفظته من القرآن. فلذلك يعني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وللنفساء كذلك، إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي يعني أن تمس المصحف، أن لا تقرأ من المصحف، وإنما تراجع محفوظها من القرآن الكريم حتى لا يضيع منها السور التي حفظتها والأحزاب والأرباع، وهذا تراجع وتستظهر هذه يعني هذه المحفوظات من القرآن، هذا المحفوظ من القرآن. أما الجنوب لا، الجنوب ينبغي أن يبادر إلى الغسل أولا ثم يقرأ القرآن، والآخران قرآن حالا. نعم. والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. والكل مسجدا وسهو الاغتسال، والكل إشارة إلى الموانع الأربعة أو الموجبات الأربعة، الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الكمرة. قال كل هذه الموانع أو الموجبات للغسل تمنع من دخول المسجد، والكل مسجدا أي الكل هذه الأربع تمنع الدخول إلى المسجد، الحائض والنفساء والجنوب. واستدل الفقهاء على هذا على أن الحائض والجنوب، وعلى هذا يعني بنى الناظم رحمه الله تعالى قوله، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها والذي رواه أبو داود بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم، وكان بيوت الصحابة موجهة ومشرعة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل هذا المسجد فإني لا أحل هذا المسجد لحائض ولا لجنوب. هذا الحديث هو الذي بنى عليه من منع دخول الحائض والنفساء المسجد وكذلك الجنوب. لكن العلماء أو بعض العلماء رأى أن هذا الحديث لا تقوم به الحجة، وتكلم فيه الحفاظ والنقاد في هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها، فقالوا هذا حديث لا يصح، حديث من الأحاديث الواهية. وعلى رأس هؤلاء العلماء النقاد الذين تكلموا في صحة هذا الحديث ولم يصححوه وحكموا عليه بالضعف هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فإن الإمام البخاري قال إن مدار هذا الحديث لا أحل هذا المسجد لحائض ولا لجنوب، قال إن مدار هذا الحديث على امرأة، هي من الرواة، على امرأة تسمى جسرة بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة، فهذه المرأة يقول يعلق الإمام البخاري رحمه الله تعالى على روايتها، يقول هذه المرأة لها أعاجيب وأهاويل، أي في روايتها للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أعاجيب، تأتي بالأعاجيب، فلذلك لم يقبل روايتها ولم يعتد بها أصلا. فعلى ذلك فإن بعض أهل العلم لا يعتبرون هذا الحديث حجة، لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصناعة الحديثية. ولذلك فهم لا يمنعون من دخول الحائض إلى المسجد، لا يمنعون دخول الحائض إلى المسجد، ولا الجنب إذا كان يعني في حاجة إلى أن يدخل إلى المسجد. وكلامهم هذا وإن كان يخالف الجمهور لكن له وجاهة، وهو يستقيم أولا مع القاعدة الأصلية أو القاعدة الأصولية أن الأصل البراءة، أن نرجع إلى البراءة الأصلية، فلا نمنع عن أحد شيئا إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة. وهنا ليس عندنا لا كتاب ولا سنة صحيحة، الحديث الذي ورد مطعون فيه وفي صحته. ثم لو نظرنا إلى واقعي، وأنا أعلم يعني أن هناك من سيخالف هذا الذي أقوله، ولكن أنا أنطلق أولا من هذا الحديث ومن كلام العلماء على صحته وأنه ضعيف، وأن مداره على هذه المرأة التي لا يحتج بحديثها، ثم على الواقع الذي كان يعيشه المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أيها الإخوة والأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل في حياته المشركين والكفار رجالا ونساء يفيدون عليه فيستفتونه ويسألونه، بل حتى يجادلونه كما كان من أهل من مسألة يعني من أمر نصارى نجران وغيره، وخاصة في عام الوفود في العام التاسع للهجرة، والذي يسمى بعام الوفود، العام الذي كثرت فيه الوفود من القبائل العربية، من المشركين، من الكفار، من الفرس، من يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام وعن أحكام هذا الدين. فكان هؤلاء جميعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم في أين؟ في مسجده عليه الصلاة والسلام. لم يثبت ولو مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى هؤلاء السائلين من الكفرة ومن المشركين، لم يثبت أنه كان يخرج إليهم ويجيبهم عن استفساراتهم وعن أسئلتهم، بل كان يأذن لهم بالدخول إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألونه وكان يجيبهم، بل وكانوا كما قلنا يجادلونه عليه الصلاة والسلام. وبداهة نقول أن هؤلاء الذين كانوا يدخلون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، من الفجار، من المشركين، كانت نجاستهم مركبة، نجاستهم كانوا على نجاسة مادية ومعنوية، فنجاستهم المعنوية هو الشرك والكفر والعياذ بالله، إنما المشركون نجس. ثم يضاف إلى هذه النجاسة المعنوية النجاسة المادية، فلا أحد يقول بأن هؤلاء المشركين أو الكفار يدخلون ولا يدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغتسلوا وحتى يتطهروا وحتى ينظفوا ثيابهم، لا أبدا، ما أحد يقول بهذا. فلم يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال ولا تغيير الثياب قبل الدخول، فعلم من ذلك أن الأصل الإباحة، أن الأصل جواز دخول الحائض والجنب إلى المسجد، وخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وليس هناك زمن دعت الحاجة فيه إلى أن تدخل المرأة الحائض إلى المسجد أكثر من هذا الزمن الأغبر الذي نعيشه، وذلك لكثرة جهالة المسلمات ولكثرة غفلتهن ولكثرة جهلهن ولحاجتهن الماسة إلى أن يتعلمن دينهن وأن يتفقهن في دينهن وأن يحفظن كتاب الله سبحانه وتعالى. فدعت الحاجة إلى أن نستعمل شيئا من المرونة مع المسلمات حتى يدخلن بيوت الله سبحانه وتعالى ليتابعن تعليمهن. فقد تكون هذه المرأة متعلمة أو معلمة، محفظة، لا هي تحفظ بنات المسلمين القرآن، ثم إذا جاءت عليها نزل عليها دم الحيض انقطعت عن حيضها، انقطعت عن دروسها وعن تحفيظها. فنحن لا نجد شيئا نستمسك به قاعدة تلزم المسلمات بعدم الدخول إلى المسجد حال الحيض إلا هذا الحديث الذي ذكرنا، والحديث قد سمعتم ما قال الحفاظ فيه. فنبقي على القاعدة، نعم فقط الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال القرآن العظيم أن يبلغ الأمة بمنع هؤلاء المشركين بدخول مسجد واحد فقط وهو المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما بقية المساجد إذا دعت الحاجة إلى أن ندخل المشرك لحاجة اقتضتها مصلحة المسلمين يدخل، وليس هناك أعظم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المشركون يدخلون يعني فرادى وجماعات يسألون ويستفسرون عن هذا الدين العظيم. فكذلك المرأة الحائض، أنا لا أرى أن تحبس عن المسجد باعتبارها حائض، وبناء على هذا الحديث، أولا لأن الحديث لا يصح، ثانيا لأن المصلحة في أن يتعلم بنات المسلمين. يكفينا أن نعلم أيها الإخوة والأخوات، وحديثي إلى كل من تبلغ هذه الأنفاس في مشارق الأرض ومغاربها، أن المجتمع عندنا على الأقل في المغرب نصفه تقريبا أمي، والأميات من النساء أكثر من الأميين من الرجال. والأمي معناه شنو؟ أمي معنى الأمي نسبة إلى أمه، إذا قلنا هذه المرأة أمية أو هذا الرجل أمي نسبة إلى أمه، أي باقي كما ولدته أمه، لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة ولا يعرف قراءة الفاتحة ولا يعرف شيئا من دينها، المرأة لا تعرف شيئا من حقوقها وواجباتها. ثم مع منعنا، وهذه طامة، مع منعنا للنساء بالدخول إلى المساجد يعني وقت الحيض لم نوفر لهن ملحقات مع المساجد، فإذا منعنا يعني النساء المرأة الحائض من الدخول إلى المسجد بحجة يعني الحيض بعلة الحيض، على الأقل نوفر لهذه المرأة أو لهؤلاء النسوة ملحق يعني أمام المسجد تحفظ فيه القرآن وتدرس فيه العلوم الشرعية. أما نحن لا نمكن المرأة من الدخول إلى المسجد وهي حائض ولا نوفر لها المكان الذي ستدرس فيه، فكنا السبب في الوضعية التي آل إليها أمر المرأة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واللقاء بكم موصول في الأسبوع المقبل إن شاء الله.